الكتاب خطوها تصحى الورود في عينها. وش وش الشعر اللي فيها انكتاب، وش والجمال الا انعكاس لزينها. فالجوهر سر الأنوثة والأدب، تمسح على خد القمر بيدينها. فلت شعرها للهوى والعطر هب، والشوق يسأل من حنينه وينها. فلت شعرها للهوى والعطر هب، والشوق يسأل من حنينه وينها. رشت عطور الياسمين وخطوها تصحى الورود في عينها. وش وش عار اللي فيها انكتاب، وش والجمال إلا انعكاس لزينها. من بسمتك حسيت هالعالم تحب، وطلتك يغمر هواك سنينها. وصمتك يحاكي الحرير من العتب، وبحكيك الحان الغنى وتكوينها. وصمتك يحاكي الحرير من العتب، وبحكيك الحان الغنى وتكوينها. رشت عطور الياسمين وخطوها تصحى الورود في عينها. وش وش عار اللي فيها انكتاب، وش والجمال إلا انعكاس لزينها. للجوهر باقت مشاعر من ذهب، تطفى نجوم بهالمسا من زينها. رشت عطور الياسمين من الهدب، وبخطوها تصحى الورود في عينها. رشت عطور الياسمين من الهدب، وبخطوها تصحى الورود في عينها. رشت عطور الياسمين تصحى الورود في عينها. وش وش